بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو بقية ما ورد في القدر، سياق ما روي مما أرى الله المكذبين بالقدر من الآيات في دار الدنيا في أنفسهم، يعني أنه سيذكر ما بعض ما أرى الله المكذبين بالقدر في أنفسهم من الآيات. يقول اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عثمان ابن محمد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال: جعل رجل لرجل جعلا على أن يعبر نهرا، قال فعبر حتى إذا قرب من الشط فقال: عبرت والله. فقال له الرجل: قل ما شاء الله. قال: شاء أو لم يشاء. قال: فأخذته الأرض، يعني خسف به والعياذ بالله، لأنه اعتمد على حوله وقوته وقال عبرت. هذا رجل جعل لرجل جعلا، جعل له جائزة أن يعبر نهرا. قال فعبر حتى إذا قرب من الشط فقال: عبرت والله. كأنه اعتد بقوته واعتد بقدرته من دون الله عز وجل. قال له الرجل: قل ما شاء الله، يعني أنك عبرت بمشيئة الله. قال: شاء أو لم يشاء، يعني عبرت، شاء أو لم يشاء. قال فأخذته الأرض. هذا ما مثل ما يحكى، يعني حكاية عن الدجاجة أنها قالت: أنا سأطير غدا. قالوا: قولي إن شاء الله. قالت: سأطير، شاء أو لم يشاء. فبقيت لا تطير من الدواجن، الله المستعان. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال سمعت معتمر يحدث عن مرحوم العطار قال أتاني رجل فقال: يا أبا محمد، إن أخي هذا أراد شراء جارية من فلان، وقد أحب أن يستعين برأيك، فقم معنا إليه. فانطلقنا إليه فإذا رجل مثري، فبين نحن عنده قلنا: جاريتك فلانة أراد هذا الرجل يعترضها، يعني أراد أن تعرضها أمامه. قال: نعم، قد حضر الغداء فتغدوا وأخرجها إليكم. فقلنا: هات غداءك. فتغدينا، ثم قال: لا يسقيكم الماء إلا من أردتم أن تعترضوه، أدعوا فلانة. قال: فجاءته جارية وضيئة فقال لها: أسقيني. فجاءت بقدح زجاج فصبت له ماء فوضعه على راحته ثم رفعه إلى فيه، ثم قال: يا أبا محمد، يزعم ناس أني لا أستطيع أشرب هذا، يعني بقوتي، وترى ها هنا حائلا، يعني هل ترى أحد يحول بيني وبين الماء؟ ثم قال: فأنا لا أشربه، يعني لو لم أشربه، فترى ها هنا مكرها، ترى من يكرهني على شرب الماء، أو ترى من يحول بيني وبين شرب الماء؟ ثم قال: هي حرة إن لم أشربه. قال: فضربت القدح بردن قميصها، وهي لم ترد ذلك، فضربت القدح بردن قميصها فوقع القدح وانكسر وأهريق الماء، فخرجت معنا مقنعة، أصبحت حرة. أي نعم. فكانت تدعى مولاة السنة، لأنها يعني بهذه الحادثة ظهرت على يدها السنة، وهي تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأنه لا يشاء أحد شيئا إلا إذا شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا واقع الحقيقة، كل من يعتد بالأسباب يخذله الله من قبلها. هذا شلنجر، هذا المكوك الذي احترق، يعني يسمونه تشيلنجر، يعني التحدي أو المتحدي، فاحترق. يعني ما من أحد يعتد بقوته من دون الله عز وجل إلا ويكبته الله سبحانه وتعالى. وهذا واقع، يعني لمن تأمل وكان معتبرا. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله، حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كنا مع إنسان يتكلم في القدر، فأخذ بيضة، طبعا يتكلم في القدر، هذا مضى معنا أن القدرية والذين يتكلمون في القدر هم الذين ينكرون قدرة الله ويقولون إن الله لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه. هؤلاء هم الذين يعني يسمون بالقدرية ويتكلمون في القدر. قال: يتكلم في القدر، فأخذ بيضة، وكنا نأكل بيضا وخبزا، فقال: هذه البيضة إن شئت أكلتها وإن شئت لم آكلها، يعني أنا لي مشيئة مطلقة ليست مقيدة يعني بمشيئة الله تعالى، هذا زعمه. قال: فقلنا له: فشأ، يعني فشأ أن تأكلها. قال: فأنا أشأ. قال: فأدخلها في فيه، فوثب إليه رجلان من أصحابنا جلدان، ففكا لحييه حتى رماها، فقال: زعمت أنك يا عدو الله لو شئت لأكلتها، ولكن المشيئة إلى الله شاء ألا تأكلها فطرحتها. أين وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن الحسن البزاز قال حدثنا عثمان ابن أحمد قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا الحارث، يعني ابن نبهان، قال حدثنا أبو عمران أن عزيرا تكلم في القدر فنهي، ثم تكلم فنهي، فقيل له لتمسكن أو لأمحون اسمك من النبوة، فلم يمسك فمحي. المقصود يعني من هذه الرواية وإن كانت ضعيفة إثبات قدرة الله عز وجل، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله على كل شيء قدير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أشرك، أي نعم. وكون عزير نبي على كل حال، الأنبياء معصومين ولكن ليسوا آلهة، لأنهم يخافون الله عز وجل، يخافون الله ولا يدعون أن مشيئتهم تفوق مشيئة الله عز وجل. يعني تكلم المعلق على هذه الرواية وعلى التي بعدها لأنها في شأن عزير كلام جيد سأعرضه. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله، أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن نوف، نوف البكالي. طبعا نوف هذا من ابن بنت كعب الأحبار، جده كعب الأحبار، وهذه من روايات أهل الكتاب. قال: قال عزير فيما يناجي ربه: يا ربي تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. كأنه يعني تعارض لديه فعل الله عز وجل. قال: قيل يا عزير أعرض عن هذا، قال فعاد، فقال: يا ربي تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال: قيل يا عزير أعرض عن هذا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فقال: يا عزير لتعرضن عن هذا أو لأمحونك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. وقال علي بن العباس ابن الرومي الشاعر: وفي بني عمار عزيرية يخاصم الله بها في القدر، لما كان ما كان وما لم يكن فهو وكيل البشر. عاد يقول المعلق: هذا الأثر سواء صحت نسبته إلى نوف أم لم تصح، فإنها من الأمور الغيبية التي لا يقبل فيها إلا ما جاء عن طريق الوحي. قال: ونحن نعتقد أن مثل هذه القصة باطلة لا تصح، وذلك لعدة أمور: الأول أن فيها إساءة إلى مقام الألوهية، وذلك لأن الله عز وجل عندما يختار أحدا من خلقه للرسالة أو النبوة فإنه يختار أفضل ذلك المجتمع في خلقه، وذلك لما في سابق علمه عز وجل عن خلقه، وهذا لم يتوفر في عزير حسب هذه الرواية، فيكون اختيار الله عز وجل لم يكن مصيبا. لا يعني ربما كان هذا من عزير يعني مثل قول إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فيعني ما فيه يعني ما يوجب لكن على كل حال هي من رواية من روايات من أهل الكتاب. قال يعني وكلام المعلق جيد، يقول لا نحتاج فيها إلى أمثال أمور العقيدة، لا نحتاج فيها إلى أمثال هذه الروايات التي هي من رواسب الثقافة اليهودية المحرفة التي لا تحترم أنبياء الله عز وجل مطلقا، وذلك واضح في كتاب التوراة المحرفة التي لم تترك نقيصة إلا وألحقتها بأنبياء الله ورسله كارتكاب الزنا وشرب الخمر وغير ذلك. فهل تستحق هذه المصادر المحرفة أن تكون رافدا من روافد المعرفة الإسلامية؟ معاذ الله أن تستحق من المسلم، ولا مجرد الاطلاع عليها، لأنها لا تمثل إلا دناءة اليهود وانحطاطهم. ومع هذا لا يزال اليهود يجتمعون على هذه الدناءة وينفذون، يجتمعون على هذه التوراة المحرفة وينفذون وصاياها، نعم، يعني بما يسمونه التلمود وبروتوكولات حكماء صهيون، أي نعم. وعلى كل حال فيه أثر ابن مسعود في النهي عن الأخذ عن أهل الكتاب، وهو في آخر هذا المبحث. وكلام المعلق جيد. عزير فيما فسر به قوله تعالى، لا قيل إنه عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، هذا أشد في سياق القرآن، أشد من هذه القصة. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أراه الله قدرته، وفي النهاية اعترف وقال يعني أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه التي في القرآن أشد من هذه القصة. فعلى كل حال المحقق مجتهد جزاه الله خير، لكن اعتراضه على المؤلف يعني مع هذه الآية، إذا صح، إذا كان الذي مر على هذه القرية هو عزير كما يقول بعض المفسرين، بعض أهل التفسير يقولون إنه عزير، أين؟ ولهذا لما بعث بعد 100 سنة يعني كانت التوراة قد نسيت ولا يحفظها إلا عزير، فلما بعث بعد 100 سنة أملاها عليهم من حفظه، فغلوا فيه وقالوا عزير ابن الله، ولهذا حفظ لنا التوراة، قالوا عزير ابن الله. على كل حال كلام العلماء، كلام المفسرين ثابت في هذا الموضوع، نعم. فإذا ثبت أن هذا الذي مر على قرية هو عزير فقصته أعظم من هذه القصة، يعني في استبعاد أن يحيي هذه الله بعد موتها، استبعاد قدرة الله عز وجل. وأراه الله في نفسه آية، حتى قال في الأخير أقر وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولعل من المفيد هنا أن نستعرض تلك الآيات الكريمات، فإنها يعني فيها عظة وفيها عبرة. نعم، بعد ما ذكر الله عز وجل مناظرة إبراهيم مع الذي حاجه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال طبعا هذا مكذب بالقدر، هو يحيي ويميت من دون الله، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثل آخر، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أثبت قدرة الله، أثبت القدر، آمن بالقدر. وإذ قال إبراهيم أيضا في السياق: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. لما سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، أمره الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطير متنوعة، هدهد وحمامة و4 أنواع من أنواع الطير، فيقطع رؤوسهن ويجعل رأس كل واحد على جبل، ثم يخلط لحمهن، يفرم لحمهن ويخلطه بحيث يختلط لحم هذه الطيور 4، نعم، فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. بعد ما تخلط هذا اللحم قسمه إلى 4 أجزاء مخلوط، وضع على كل جبل به الرأس جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. لما دعاهن: يا هدهد أقبل، صار جميع لحمه ينضم إلى بعض حتى يعني يرفرف أمامه، وكذلك الحمامة وإلى آخر الطيور. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا من آيات الله عز وجل. فعلى كل حال هذه الآيات تدبرها يزيد في الإيمان. قال اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية والتزويج إليهم وأكل ذبائحهم ورد شهاداتهم يعني أن القدري الذي يزعم أنه يخلق فعل نفسه، ويزعم أن الله لا يعلم فعل العبد حتى يكون، هذا لا يصلى خلفه، هذا مشرك وكافر، خاصة إذا أنكر علم الله السابق. ولا يزوجون ولا يتزوج منهم قدرية، يعني القدرية أيضا كافرة لا تنكح، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وهؤلاء مشركون، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. والتي يعني تكون قدرية تنكر علم الله السابق هذه مشركة. قال: روي عن واثلة بن الأشقع أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدرية ونهى عن الائتمام بهم، يعني واثلة بن الأشقع في عصره عمت البلوى بهؤلاء القدرية، هم المعتزلة، وهم كما في عصرنا الآن عمت البلوى بالرافضة الغالية، وعمت البلوى بالمعتزلة، بالجهمية، معطلة الأسماء والصفات، لا يمكن التخلص منهم. على الأقل أننا يعني لا نقلدهم ديننا ولا نصلي خلفهم، وإذا حصل أن صلينا خلف أحد منهم فتعاد الصلاة. قال: ومن التابعين عن علي بن عبد الله ابن العباس أنه كان يقول: إذا كان الإمام صاحب هوى فلا يصلى خلفه. وعن محمد بن علي بن الحسين أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدري، طبعا صاحب هوى لعله يحمل على القدرية، وإلا ليس كل صاحب هوى يعني أنه لا يصلى خلفه، لأنه ورد أن الخوارج وهم أعظم أصحاب الهوى من أعظم أصحاب الهوى لما أحاطوا بعثمان رضي الله عنه حصروه في داره، صار رئيس الخوارج يصلي بالناس في المسجد النبوي، ثم استفتي عثمان رضي الله عنه فأفتى يعني وقال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، كأنه أفتى بجواز الصلاة خلف إمامهم لأن أحسن ما يفعلون هو الصلاة، هذا وما يعني أفتى بهذه الفتوى مع أنه محصور من قبلهم، لكنه رضي الله عنه يفتي بالحق. قال وعن سيار أبي الحكم يقول لا يصلى خلف القدرية، فإذا صلي خلف أحد أو صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة. وعن أيوب السختياني مثله، ومن الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأبو يوسف القاضي وأحمد بن حنبل مثله، يعني أيضا كلهم يرون إعادة الصلاة خلف القدر. وعن محمد بن سيرين أنه كره ذبائح القدرية، هذه كراهة تحريم، إذا قالوا يكره أو كذا فيعبرون بها عن المحرم. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسين ابن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن عبد الرحيم السوسي قال حدثنا الحسين ابن إسحاق التستري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني حبيب بن عمر الأنصاري قال حدثني أبي قال سألت واثلة ابن الأسقى عن الصلاة خلف القدر قال لا يصلى خلفه. أما لو صليت خلفه لأعدت صلاتي؟ قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا أحمد بن محمد ابن الخليل قال حدثنا عبد الله ابن عدي كتب إلى محمد بن الحسن البرتي قال حدثنا عمرو بن علي كتب إلي محمد قال عبد الله بن عدي كتب إلي محمد بن الحسن البرتي قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت ميمون ابن زيد يقول حدثنا حارث بن سريج البزار قال قلت لمحمد بن علي إن لنا إماما يقول في القدر، فقال يا ابن الفارسي انظر كل صلاة صليتها خلفه أعدها، إخوان اليهود والنصارى قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله ابن محمد البغوي قال حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا خلف قال كان سيار أبو الحكم يقول لا يصلى خلف القدرية، فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة. لا يصلي خلف القدرية فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا أبو بشر عيسى ابن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا رواد ابن الجراح قال حدثنا صدقة ابن يزيد قال مررت مع أيوب وهو آخذ بيدي إلى المسجد لنصلي فيه، فمررنا بمسجد قد أقيمت الصلاة فيه، فذهبت لأدخل فنتر يده من يدي فنترة، فقال: أما علمت أن إمامهم قدري؟ يعني لا يصلى خلفه. قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن أحمد بن أبي مسلم قال: أخبرنا أحمد بن الحسن ابن يونس قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مصعب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يصلى خلف القدرية رحمه الله. مالك بن أنس يفتي بأنه لا يصلى خلف القدرية. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن يحيى ابن علي البصري الزاهد قال: حدثنا أحمد بن عبيد ابن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن علي الوليد السلمي حدثنا سلمة ابن شبيب قال: حدثنا مروان بن محمد سألت مالك بن أنس عن تزويج القدر قال: ولعبد مؤمن خير من مشرك. يرى أن القدر مشرك، نعم، لأن القدرية مجوس هذه الأمة، يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. قال: وروي عن مالك أنه سئل عن القدر الذي يستتاب، يعني من هو القدر الذي يستتاب، قال: الذي يقول إن الله عز وجل لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا، يعني ينكر علمه السابق بأعمال العباد، ينكر علم الله السابق بأعمال العباد، فهذا يكفر ولا يصلى خلفه. قال: سمعت أبي وأخبرنا أحمد ابن محمد أخبرنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا أحمد أخبرنا عبد الله قال: حدثني سوار بن عبد الله قال: حدثني معاذ بن معاذ قال: صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري، فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. قال اللالكائي رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن محمد ابن غالب قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حمدان قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا محمد بن مقاتل القاضي قال: حدثنا إبراهيم بن رستم عن أبي يوسف القاضي قال: لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة القاضي يفتي بأنه لا يصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري، لأن الصلاة خلفهم لا تصح. قال: وعنه، يعني عن أبي يوسف، أنه سئل: ما الحكم في القدرية؟ قال: الحكم أنه من جحد العلم أستتيبه، فإن تاب وإلا قتلته. هو قاضي، نعم. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا الحسن بن عثمان أخبرنا أحمد بن جعفر حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الصمد مردوي قال: سمعت رجلا يقول للفضيل: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. قال اللالكائي رحمه الله عن الأثرم عن أحمد قيل له: رجل قدري أعوده، يعني لما مرض، قال: إذا كان داعية إلى الهوى فلا. قيل له: أصلي عليه، فلم يجب. فقال له إبراهيم بن الحارث العبادي وأبو عبد الله: يسمع، يعني أحمد بن حنبل، إذا كان صاحب بدعة فلا تسلم عليه ولا تصلي خلفه ولا تصلي عليه. قال أبو عبد الله: أحمد، كافأك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا، يعني أقره على قوله هذا. الإمام أحمد أقر أبا إسحاق حين قال: صاحب البدعة لا تسلم عليه ولا تصلي خلفه ولا تصلي عليه. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا القاسم بن جعفر، أخبرنا عيسى بن إبراهيم، قال: أخبرنا القاسم بن نصر، قال: حدثنا عمر بن الخطاب، قال: ليس عمر بن الخطاب الخليفة، لعله آخر عندك. إيش عمر بن إيه؟ لا، ليس هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، لا، اسم على اسم. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن رجل عن ابن سيرين أنه كره ذبيحة القدرية. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله ابن محمد بن أحمد، أخبرنا حمزة ابن محمد بن العباس، قال: حدثنا إسماعيل ابن إسحاق، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: سمعت معاذ بن معاذ حين قدم من عند هارون في القدمة التي كان أجازه فيها هارون، فسمعته يقول: قال لي أمير المؤمنين: إني والله ما بعثت إليك بموجدة وجدتها عليك، ولكن لم أزل أحب رؤيتك ومعرفتك. ثم قال: ما قوم رددت شهادتهم. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، قدرية ومعتزلة. قال: فقال: أصبت، وفقك الله. يعني القدرية والمعتزلة ترد شهادتهم ولا تقبل. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن إبراهيم النجيرمي، قال: حدثنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النجيرمي، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أحمد القاضي، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا فهد بن المبارك، قال: حدثنا إدريس القصير عن أبيه، قال: شهدت عبيد الله ابن الحسن العنبري، واختصم إليه رجلان، فقال أحدهما: اشتريت منه عبدا على أنه ليس به داء ولا علة ولا غليلة، بيع المسلم للمسلم، وأنه قدري. فقال عبيد الله ابن الحسن له: إنما اشتريت مسلما ولم تشتري كافرا، فرد العبد عليه لأنه قدري. معنى هذا أنه يرى أن القدري كافر. أخبرنا، قال: أخبرنا محمد ابن رزق الله، أخبرنا أحمد بن حمدان، قال: أخبرنا إدريس بن عبد الكريم، قال: أرسل رجل من أهل خراسان بكتاب يسأل أبا ثور فأجاب. سألتم رحمكم الله عمن قال إن المعاصي لم تقدر، هل هو فاسق يصلى خلفه؟ قال: فهذا فاسق بتفسيق أهل العلم، لا يصلى خلفه، وهو داخل في حكم أهل القدر. ومن قال الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي فلا يصلى خلفه. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن طلحة ابن هارون، أخبرنا علي بن محمد بن أحمد القزويني، قال أخبرنا الحسن بن علي الطنافسي، قال قال علي بن زنجة: سمعت أبا مروان وهو الطبري يقول قال سفيان بن عيينة: لا تصلوا خلف الرافضي ولا خلف الجهمي ولا خلف القدري ولا خلف المرجئ. المرجئ ضد القدري، المرجئ في مرجئة محضة وفي مرجئة الفقهاء. المرجئة المحضة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، المعصية ما يعني يرون أنها لا تضر لأنهم مجبورين عليها، فهم يعني وإن لم يقولوا إنهم مجبورين عليها لكن يقولون إن صاحب المعصية مرجى إلى الله عز وجل فلا تضره المعصية، يدخلون مع المرجئة أو يدخلون مع الجبرية في هذا. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن عمر، قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثني موسى ابن داود قاضي طرطوس ببيته، قال حدثني شعيب بن حرب، قال قلت لسفيان الثوري: نسيب لي قدري أزوجه؟ قال: لا ولا كرامة. قلت للحسن بن صالح، قال: غيره أحب إلي منه. قال اللالكائي رحمه الله: ذكر زكريا ابن يحيى الساجي في كتاب العلل حدثنا، قال حدثنا، قال حدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا روح بن عبادة، قال سمعت مناديا ينادي على الحجر يقول: إن الأمير أمر أن لا يبايع زكريا ابن إسحاق ولا يجالس، فمن فعل ذلك فقد حلت به العقوبة لموضع القدر، لأنه يقول أو لأنه قدري. ذكر جعفر بن نصير الخلدي قال سمعت أبا العباس ابن مسروق وغيره يقول: مات أبو حارث المحاسب يوم مات، وحارث محتاج إلى أقل من درهم أو كما قال لعيال وبنات عليه، وترك أبوه مالا وضيعة وأثاثا وأموالا كثيرة نفيسة فلم يقبل منها شيئا، فقيل له في ذلك فقال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل ملتين شتى ولا يتوارثان، أو كما قال. وكان أبوه يقول بالقدر، فكأنه يرى أن من يقول بالقدر ليس مسلما. قال اللالكائي رحمه الله: ما ذكر من مخازي مشايخ القدرية وفضائح المعتزلة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى، قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد الطوسي، قال حدثنا حفص بن عمرو الرقاشي، قال حدثنا عبد الملك ابن قريب الأصمعي، قال ذكر عمرو بن عبيد فمضه، قال قيل لعبيد ابن باب أبي عمرو بن عبيد وكان من حرس السجن: إن ابنك يختلف إلى الحسن ولعله أن يكون. فقال: أي خير يكون في ابني وقد أصيبت أمه عن غلول وأنا أبوه؟ يعني يشهد على نفسه، يشهد على نفسه أنه قدري. عمرو بن عبيد، فقيل لعبيد بن باب، عبيد بن باب هو أبو عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد يقول بالقدر، عمرو بن عبيد يقول بالقدر، فهو يشهد على نفسه بأنه ليس مصدر خير. قيل إن ابنك، يقال له إن ابنك يختلف إلى الحسن، الحسن البصري من أئمة أهل السنة، وهم يحذرون هذا القدري عمرو بن عبيد المعتزلي، يحذرونه من الحسن حتى لا يفسد ابنه. إن ابنك يختلف إلى الحسن، ولعله أن يكون سلفيا يعني، وهكذا يقولون. فقال أي خير يكون في ابني؟ حتى لو اختلف إلى الحسن لن يكون في ابني خير، لأن أمه أصيبت من غلول، يعني هذه أمه أصيبت من غلول الغنيمة، إذا كانت سبايا لم يقسمها الإمام فأخذ منها بعض يعني الناس ما أخذوا، فهو غلول حتى يقسم لهم الإمام، فكأنه أخذ هذه الجارية من دون قسم. قال أصيبت أمه من غلول عن غلول، وأنا أبوه يعني وهو البعيد قدري، فكيف من أين يأتيه الخير حتى ولو أين؟ الله المستعان. هذا من فضائح يعني القدرية، الفضائح المخازي، أنهم يشهدون على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال لي أحد الرافضة مرة يعني لماذا لا تدرسون مذهب الرافضة؟ فتجاهلت وقلت هل هذا المذهب من مذاهب أهل السنة؟ قال لا. فقلت الحمد لله، شاهدين على أنفسهم بالبدعة، ما دام أنه ليس من مذاهب أهل السنة فماذا بعد السنة إلا البدعة والعياذ بالله، وكل بدعة ضلالة. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا معاذ بن معاذ قال كنت عند عمرو بن عبيد. هذا عمرو بن عبيد من الزهاد، لكنه ضال مبتدع معتزلي، هو صاحب واصل، وإلا هو من الزهاد ومن العباد. قال كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه رجل، ولهذا قيل فيه أرجوزة، قال الراجز يعني كل إيه، كل يطلب صيد وكل يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد، فعمرو بن عبيد يعني صريح يعني، لكنه مبتدع. أي نعم. كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه رجل فقال ألا تعجب من فلان يزعم أن تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ، يعني هذا يشكو شخصا قال إن تبت يد أبي لهب مكتوبة في اللوح المحفوظ في القرآن. فقال عمرو بن عبيد لئن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم وما على الوليد من لوم، يعني في قول درني ومن خلقت وحيدا، يعني ينكر أن تكون في اللوح المحفوظ. قال وستأتي الرواية التي بعدها تبين أو تشرح أوضح. قال اللالكائي أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثني معاذ بن معاذ قال كنت عند عمرو بن عبيد فأتاه رجل يقال له عثمان بن خاش وهو أخو السمري، فقال يا أبا عثمان، عمرو بن عبيد قال له أبو عثمان يا أبا عثمان سمعت والله الكفر اليوم. قال لا تعجل بالكفر، وما سمعت؟ قال سمعت هاشم الأوقعي يقول إن تبت يدا أبي لهب وذرني ومن خلقت وحيدا، لسنا في أم الكتاب والله، لسنا في أم الكتاب والله يقول حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فسكت عمرو هنيهة ثم أقبل علينا وقال فوالله لئن كان القول كما يقول فما على أبي لهب ولا على الوحيد من لوم. قال عثمان هذا والله الدين يا أبا عثمان. مبتدع يؤيد مبتدعا. أين؟ قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا القاسم بن أبي سفيان العمري قال حدثنا الحارثي عن ابن عون عن ثابت البناني قال رأيت عمرو بن عبيد في النوم يحك آية من المصحف فقلت ما تصنع؟ فقال أثبت مكانها خيرا منها. أي يدل على أنه يكفر بالقرآن، والقدرية لا شك أنهم يكذبون بالقرآن. نعم، ومن كذب بالقرآن فقد كفر والعياذ بالله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل فيه استفسار أو شيء؟ تفضل. ها؟ حديث؟ ما أدري شو تقول. وش يقول؟ أيه، يعني من صلى صلاة الصبح وجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس وحتى صلى ركعتين فكأنما أدى عمرة وحجة تامة تامة. نعم، في شيء ثابت؟ أقول صحيح. نعم، الله يوفقنا وإياكم. نعم، ها؟ أي لا أتمها، صلي ظهرا إذا لم تدرك ركعة، إن أدركت معه ركعة فأضف إليها ركعة وقد يعني أدركت الجمعة، إذا ما أدركت شيء فصليها ظهرا. نعم يا شيخ. نعم، موجودين بكل مثال، الله يمحطوبتهم. هؤلاء القدرية موجودين، الرافضة قدرية، الشيعة فيهم اعتزال وفيهم قدرية، الاعتزال ما أكثره، يعني إذا أردت أن تعرف الشخص هل هو جهمي فاسأله هل يثبت لله عز وجل، نعم، الصفات الفعلية، هل يثبت أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، هل يثبت الاستواء على العرش؟ إذا لم يفعل هذا فهو معطل جهمي معتزلي قدري، يزعم أنه يخلق فعل نفسه. الشعب يريد إسقاط النظام، هذا قدري. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، صاروا هم الذين يخلقون فعل نفسهم. عرفت إن هذه